بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد في هذا الكتاب المبارك، وهو باب في قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والشاهد في هذه الآية حيث أوردها المصنف رحمه الله أن الأمر بفعل الخير، افعلوا الخير، عام، فيشمل ذلك الخير القاصر والخير المتعدي. الخير القاصر مثل الصيام والصلاة والحج وما أشبه هذا، وأما المتعدي فهو الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين، كالصدقة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك. فهذه الآية تشمل النوعين، وقضاء حوائج المسلمين هي من النوع الثاني المتعدي، وجنس الأعمال المتعدية أفضل من جنس الأعمال القاصرة كما هو معلوم، من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، وإلا فإنه ما تقرب المتقربون إلى الله عز وجل بأحب إليه مما افترض عليهم. فالصلاة المكتوبة أفضل من قضاء حوائج الناس والسعي معهم في أعمال يعود نفعها إليهم، لكن بعد الفرائض النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر من حيث الجنس. فمثلا أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان آيات من كتاب الله أو يجلس في المسجد أو يعتكف أو يسعى في حاجة أحد من المسلمين؟ لا شك أن سعيه في حاجة أحد من إخوانه أفضل من مجرد جلوسه للذكر أو الصلاة أو قراءة القرآن أو نحو ذلك في غير المكتوبة. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وهذا سبق الكلام عليه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وهذا هو الشاهد من إرادة هذا الحديث في هذا الباب. من كان في حاجة أخيه، يعني أنه يقضي حوائج الناس ويقوم على شؤونهم ويتعاهد هؤلاء الناس، فإن عرضت لهم حاجة قام بها، كان الله في حاجته، كان الله في حاجته، لأن الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. يقول: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وقد سبق الكلام على هذا المعنى. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق عليه. وهذه الجمل جميعا سبق الكلام على ما تضمنته من المعاني. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن، نفس عنه يعني فرج عنه، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، يعني شدة من شدائدها، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وذلك إما بإسقاط الدين عن هذا المعسر أو بإسقاط بعضه أو بالتأجيل والتأخير، يعطيه مهلة، كل ذلك يدخل في هذا المعنى. ويقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وكل هذه الجمل سبق الكلام عليها فلا نعيد. ثم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد أخذ من هذا بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان يعين إخوانه المسلمين فإنه ينبغي ألا يخاف من المخلوقين، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فإن الله عز وجل يعينه ويقويه ويدفع عنه كل شر. يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى. القوم في الأصل في المشهور في الاستعمال في كلام العرب يطلق على جماعة الرجال جماعة الذكور خاصة دون الإناث، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فدل على أن النساء غير داخلات في لفظ القوم عند الإطلاق. وكذلك يدل عليه من كلام العرب قول الشاعر: ولست أدري وسوف يقال أدري أقوم آل حصن أم نساء، ففرق بين النساء وبين القوم. هذا هو المشهور، وإن قال بعض أهل العلم بأن النساء يدخلن في القوم وهذا غير صحيح والله تعالى أعلم، ولكن قد يدخلن على سبيل التبع وهل هن داخلات هنا في هذا الحديث؟ ما يظهر هذا والله أعلم، لأن النساء لا يطالبن بعقد المجالس وحلق الذكر في المساجد، فهن لسنا فبقاؤها في بيتها خير لها من الجلوس في المسجد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ووجد الحصر والستور في المسجد، أي أن نساءه قد اعتكفن كل واحدة تحجرت مكانا وقد وضعت لها حصيرا، فقال: البر تريدن؟ ثم أرشدهن، يعني هتكها صلى الله عليه وسلم وأرشدهن إلى أن بيوتهن خير لهن. فالمرأة مكانها في البيت، مكانها في البيت، وتذكر الله عز وجل في بيتها وتعبده في بيتها، هذا هو الأفضل في حقها. وصلاتها في بيتها في أرض الحرم خير لها من 100,000 صلاة تزاحم فيها الرجال. وصلاتها الجمعة في بيتها في الحرم في أرض الحرم خير من صلاتها في المسجد الحرام الجمعة. لكن متى يعني النساء هذا المعنى؟ وعلى كل حال بقاؤها في بيتها خير لها من الاعتكاف في المسجد الحرام وغيره من المساجد. يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتدارسونه يدخل في مدارسته مدارسة الألفاظ من تصحيح التلاوة والتجويد، ويدخل فيه الحفظ، ويدخل فيه المراجعة، ويدخل فيه أيضا مدارسة المعاني. مدارسة المعاني. يقول: إلا نزلت عليهم السكينة. والسكينة هي الحالة التي يطمئن بها القلب ويسكن ولا ينزعج لعوارض الدنيا، وإنما يبقى القلب خاشعا مخبتا ساكنا لا تعصف به العواصف التي تعصف بقلوب أهل الدنيا، وهذا شيء مشاهد. انظروا إلى حال أناس خرجوا للتو من ملعب، كيف تجد حال هؤلاء الناس؟ تكاد تركبهم الشياطين من الخفة والطيش والسفة، ويمكن أن يقع بينهم من العراك والمعارك على لا شيء، ما هو على شيء تافه، على لا شيء. وتجد فيهم من الاضطراب وفيهم من ما لا يقادر قدره. وانظر إلى أناس قد خرجوا من المسجد في صلاة الجمعة مثلا وسمعوا الخطبة، أو خرجوا من محاضرة، كيف يكون عليهم السكينة والوقار والطمأنينة؟ فانظر إلى الحالتين تعرف الفرق بين المقامين. حفتهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم الرحمة يعني أن رحمة الله عز وجل تنزل على هؤلاء الناس. وحفتهم الملائكة يعني أن الملائكة تجتمع حول هؤلاء وتسمع الذكر، فما بالك بقوم تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة والملائكة هي التي تحفهم، فأين يكون الشياطين عن هؤلاء؟ ولذلك يحرص الإنسان على مثل هذه المعاني ليحققها في نفسه، احرص دائما على حضور مجالس الذكر مجالس العلم من أجل أن تحفه الملائكة تنزل عليه السكينة وتغشاها الرحمة، فيكون ذلك أبعد ما يكون عن الشيطان وتسلطه. والشيطان أيها الأحبة يتوعد ويتهدد، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني، جريء، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هذه المجاورة بين الرب جل جلاله وبين إبليس عجيبة جدا في غاية العجب، إذا تأملها الإنسان يرعوي ويخاف أن يكون ممن استحوذ عليه الشيطان. والله عز وجل يقول: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق عليهم إبليس ظنه، يعني هو ظن بهم أنهم يستجيبون وينقادون، وهذا الذي حصل، صار أكثر الخلق كما قال الله عز وجل: وما أكثر الخلق وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فكيف يتخلص الإنسان من مثل هذا وهو في عراك حتى يموت؟ من الأشياء التي تثبته على الطريق أن يحضر مجالس الذكر لتغشاه السكينة والرحمة وتحفه الملائكة، بدلا من أن تحفه الشياطين. فهو معنى جدير بالعناية والتأمل، وليس ذلك فحسب، بل: وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم في الملأ الأعلى. فلان جلس في مجلس في بيت من بيوت الله يذكرني، الناس لو ذكرهم واحد من أهل الدنيا قال: سمعنا فلان من الكبرى يذكرك في مجلسه، يقول: ما شاء الله عليه فلان، ما شاء الله عليه، كان يمكن بعض الناس يفرح ويسر بهذا ويغتبط مجرد ذكر لا يقدم ولا يؤخر. شبي ماذا ينفعه ذلك؟ وكثير من الناس يغتبط صحيح متى، ويسأل عن التاريخ والوقت واللحظة والمناسبة التي جاءت بها هذا السياق. والله عز وجل رب العالمين يذكره، يقول: فلان فلان يذكرني في مجلس في بيتي من بيوتي. هل المعاني هذه هل نستشعرها؟ ولا الناس يبحثون دائما عن مواطن الغفلة، عن مواطن الغفلة، ولربما تهافتوا على أشياء ليست لهم، هي وضعت للمضيعين للمفرطين في وقت التنزل الإلهي ثلث الليل الآخر. وتجد كثير ممن كان ينبغي أن يربو بنفسه عن تلك المجالس التي وضعت لأهل التضييع ليكون ذلك خير ما اشتغلوا به، فصار يتهافت عليها أناس لم توضع لهم. وتأتي الألوف المؤلفة إلى أوقت السحر في شيء لا تنزل معه السكينة ولا تغشى الرحمة ولا تحف الملائكة، ولكن أكثر الناس يبحثون عن اللهو. وإن كان الناس مراتب، من الناس من يصلح له هذا، ومن الناس من يصلح له ما هو فوقه، فالناس يتفاوتون غاية التفاوت. لكن ينبغي للعبد أن يتبصر ما الذي يصلح لمثله هو. هناك أشياء وضعت لك، هناك أشياء وضعت لغيرك، فمن الخطأ أن نخلط في هذه الأمور ولا نفرق، ثم بعد ذلك يتخرج لنا جيل هش تربى على الغثاء والشعر النبطي والكلام الذي لا ينفع ولا يبني ولا يرفع. فأقول: مجالس الذكر لا تصبر عليها إلا النفوس التي لها مجاهدات، ما كل إنسان يطيق هذا، ولذلك يثقل هذا على الناس. لكن يخف عليهم المجالس التي يكون فيها الترويح والأنس وما أشبه ذلك. يقول: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، الناس لا يصلون عند الله عز وجل بالأنساب، وإنما يصلون بالأعمال. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فكل نفس بما كسبت رهينة. والله عز وجل ذكر لنا ولد نوح عليه الصلاة والسلام وقال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وذكر امرأة نوح، وذكر امرأة لوط عليهم السلام، وذكر أيضا الأمثال في هذا القرآن أيضا ما يقابل ذلك، وهو امرأة فرعون، امرأة رجل من أكفر أهل الأرض، بل هو أكفر أهل الأرض، وكانت مؤمنة وما ضرها ذلك. فالإنسان إنما يصل بعمله الصالح. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الجنة، ويعيذنا من النار، وأن يغفر لنا، وأن يصلح أعمالنا وأحوالنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.